علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سؤالي عن الزكاة، هل إخراج الزكاة على نصاب الذهب أم الفضة؟ وهل يقاس النصاب على سعر الشراء أم البيع من الصاعر؟ طيب، نصاب الفضة هو الأحظ للفقير، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بين نصاب الذهب ونصاب الفضة، فنخرج من الذهب على نصاب الذهب والفضة على نصاب الفضة. الأوراق النقدية بعضها أول ما سكت على الذهب، وبعضها أول ما سكت على الفضة، ثم ما عاد في غطاء ذهب ولا فضة، وصارت تطبع الأوراق النقدية على اعتبارات كثيرة. الشاهد الآن لو أخذنا نصاب الفضة فهو الأنفع للفقير والأحسن للفقير والأحظ للفقير، فنمشي على نصاب الفضة. كم سعر اليوم، كم سعر نصاب الفضة في السوق؟ لو ملكت هذا النصاب من الأوراق، من عملتك تمشي عليه، من أموالك الزكوية تمشي عليه. فلنفترض مثلا طلع نصاب الفضة بالريالات مثلا 1170 ريال فرضنا، خلاص إذا ملكت 1170 فما فوق عليها زكاة، أقل ما عليك زكاة، 500 ريال سعودي ما فيها زكاة، 1000 ريال سعودي ما فيها زكاة، 1200 1170، فإذا على حسب سعر نصاب الفضة. يعني كم يسوى في السوق الآن، كم سعره؟ لو أنت عندك فضة كم يأخذها منك المحل؟ فضة جديدة كم يأخذها منك المحل؟ هذا سعر فضتك في السوق، سعر نصابك أنت في السوق، هذا الحد اللي إذا ملكته فما فوق تزكي. يقدر نصاب الفضة ب600 غرام، نصاب الفضة شرعا بالمقاييس العصرية ب600 غرام، من ملك 600 غرام فضة فأكثر عليه الزكاة، ملكها من أوراق نقدية، من أموال زكوية، عموما مقدار 600 غرام فضة خلاص. فلو كان غرام الفضة سعره ريالين فرضنا، خلاص 1200 مثلا.